بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول لعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، والمتوفى سنة 77 و300 وألف من الهجرة. قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه قسمان أصغر وأكبر. الشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. الشرك هو ضد التوحيد، التوحيد الإفراد، والشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله، هذا هو الشرك. قال تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، أن تسوي أو أن يسوي المشرك غير الله بالله، وهذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يحبط العمل لمن مات عليه، يعني من أشرك بالله الشرك الأكبر ومات على ذلك الشرك فقد حبط عمله. وحبوط العمل متعلق بالوفاة على الكفر والشرك، لكن من تاب تاب الله عليه. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. فحبوط العمل منوط بالموت على الكفر، لكن لو أن إنسانا أشرك أو ارتد عن الدين وكفر ثم تاب فإن عمله لا يحبط. ويتفرع من ذلك مسائل، منها لو أن إنسانا حج ثم ارتد ثم أسلم ثاني، هل عليه حجة أخرى أم ليس عليه حجة أخرى؟ ليس عليه حجة، حج الأول يكفي. لكن لو أنه ارتد ثم مات على الشرك فإن عمله يحبط جميعا. فحبوط العمل متعلق بالموت على الشرك أو الكفر. إذا الشرك يحبط العمل لمن مات عليه، والشرك كذلك يوجب الخلود في النار، ليس دخول النار فقط بل الخلود في النار، وكفى بذلك شرعا أن المشرك يخلد في النار، لا يدخلها ثم يخرج، لا يدخلها ويخلد فيها أبدا أبدا، والجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذه في حد ذاتها عقوبة. لو منع من دخول الجنة وهلك لكانت هذه مصيبة، لكن المصيبة الأكبر من ذلك أنه يمنع من دخول الجنة ويخلد في النار، وهو في النار يرى مقعده من الجنة ليزداد حسرة وألما. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري عن أبي هريرة: لا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، ولا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. فالذي يدخل النار عياذا بالله من المشركين يرى مقعده من الجنة، ولا ذاك مكانك لو حتى كان تكون بهناك في القصور والدور والحور والبهجة والسرور والنعيم المقيم، يرى ذلك وهو في النار فيزداد حسرة وألم على ألم. هذا كله من جراء الشرك. لذلك الشرك بالله جل وعلا مصيبة ليس بعدها مصيبة، وكارثة ليس بعدها كارثة، لأن من مات على الشرك لا تنفع شفاعة الشافعين، ولا يغفر الله له، ولا يدخل الجنة، ويخلد في النار. النار يخلد فيها، ولك أن تتخيل خلود في جهنم. لو أن العذاب ينتهي إلى أمد معين لعام، لكن عذاب مستمر ممتد لا ألف سنة ولا مليار سنة ولا مليارات السنين، بل أحقاب، كلما انقضى حقبة تلتها حقبة أخرى، هكذا متطاولة. لذلك الشرك بالله جل وعلا مصيبة، والتحذير منه، أنصح الناس للناس من حذرهم من الشرك، أنصح الناس للناس من حذرهم من الشرك بالله تعالى وأنقذهم من هذه المهلكة التهلكة، لأن من مات على الشرك قد خسر خسرانا مبينا، خسران مبين. إذن هذه هي مصيبة الشرك الأكبر. به خلود النار إذ لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. اتخاذ العبد غير الله ندا، اتخذ غير الله ندا، ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو غيره من المخلوقات، اتخذه ويجعله ندا لله، فيدعوه مع الله ويرجوه مع الله ويخشاه مع الله ويطلب منه ما يطلب من الله، هذا هو الشرك الأكبر. يقصده عند نزول الضر، إذا لم به مصيبة فزع إليه، يستغيث به ويناديه، كما قال شاعرهم الهالك: ما مسني ضر وجهت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشل. هذه تصريح بالشرك، إعلان واضح بالشرك بالله تعالى. لذلك هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى، أن يقصد العبد غير الله عند نزول الضر، أو رجل من خير يريد مطر، يريد غيث، يريد نفعا، يدعو غير الله تعالى ويلجأ إليه، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، أو يفزع إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طائرة في الجو تريد أن تقع فينادي الأموال، أو سفينة في البحر تكاد أن تغرق فينادي غير الله تعالى، هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك بالله. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطان، لا يخلو هذا الدعاء من اعتقاد، لأن من دعا إلى الله اعتقد أن ذلك المدعو يعلم حاله، كما تقدم في فضيلة دعاء الله تعالى أن الداعي لله جل وعلا يؤمن بأن الله سميع وبصير وقريب ووجيب وغني وكريم وعليم ومجيب، فمن دعا غير الله فقد نقل هذه الصفات إلى ذلك المدعو، فيعتقد أن ذلك المدعو يسمع دعاءه ويعلم حاله ويجيب دعوته ويكشف ما به من ضر. ولذلك الله جل وعلا في سورة النمل تحدى وقال: أم من يجيب المضطر إذا دعا، من استفهام كان، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. وهذه آية صريحة جدا واضحة في بيان أن من دعا غير الله تعالى فقد اتخذ ذلك المدعو إلها، أي زول دعا غير الله جعل المدعو إلها مع الله، لأن الله قال: أإله مع الله، ختم الآية بقوله: أإله مع الله أم من يجيب المضطر إذا دعا. تفيد الآية أن من دعا أحدا من الناس عند نزول الضراء فقد جعله إلها، وأن من دعا الله جل وعلا فقد اتخذ الله جل وعلا إلها ومعبودا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، مع جعل لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزع. إذن هذا الذي يدعو إلى الله يعتقد أن هذا المدعو والمرجو يعلم ما في صدوره، وهذا شرك بالله جل وعلا. بل من عجائب أن بعضهم يذهب إلى الضريح ويقول العارف لا يعرف ولا يكلف ولا جيتك يا شيخ وأنت عارف أيالي شو والعارف لا يعرف أنا ما أفسر بتنبض بصر ولا يتكلم حتى بحاجته لاعتقادي بأن هذا الميت يعلم حاجته. شوف إلى أي درجة وصل الشرك بالله تعالى. إذن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به كتاب الأنبياء ومنه يقسم بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص ما وصف بالنصوص بأنه شرك ودلت أدلة على أنه لا يخرج من الملة. يعني وصف في النصوص بأنه شرك لكن دلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة. هذا الشرك الأصغر. مثل الرياء. الرياء يعتبر من الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة لكنه يحبط العمل الذي خالطه وداخله يحبطه ويزيله عياذا بالله ويبقى هذا العمل كأنه ما عمله بل يبقى عليه وزره صلى الله عليه وسلم. والرياء مشتق من الرؤية والسمع مشتق من السمع ومن السمع وهو أن ينوي بالعمل غير وجه الله تعالى أو ينوي به أمرا آخر غير وجه الله تعالى ينوي بذلك المكانة أو الحظوة أو المنزلة أو الجاه عند الناس. وهذا يحتاج من عبد إلى مجاهدة ومجاهدة ومدافعة لأنه قد يتسرب الإنسان ولا يشعر خاصة في هذه الوسائل المعاصرة وسائل التواصل الإنسان يعتمر ويصور نفسه في الطواف وهو مباشر يبث طوافه مباشرة الآن في الكعبة الآن في الحرم الآن في زمزم الآن في المسجد النبوي الآن في محاضرة في بورسودان الآن في محاضرة في الويل الآن خرجت من محاضرة في الدلنج وكان فيها كذا وكذا والحمد لله. كل هذا من أبواب الشيطان يدخل على الناس في عبر هذه الوصائف. فنسأل الله السلامة والعافية. الرياء مشتق من الرؤية أن يعمل سنة عمل ليرى ويسعى ويحرص على أن يرى باسم الإعلام واسم التوثيق واسم كذا وما أدرك. فنسأل الله أن يعافينا وأن يتجاوز عنا وأن يعصمنا من هذه الفتن. الرياء هو سرطان الأعمال الصالحة يحبطها ويدمرها لا يبقى فيها شيء. ومن الشرك الأصغر لا يحبط كل عمل لكن يحبط العمل الذي داخله وخارجه. لكن لو أن الإنسان جاهد نفسه ودافع هذه النية فإن الله تعالى يعين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسيدعو الله جل وعلا يدعو الله تعالى دائما وأبدا أن يعافيه يدعو الله جل وعلا أن يعافيه من هذا الداء العضال الذي يبتلى به الصالحون دون غيره. هو من أمراض الصالحين الرياء وهو من الشرك الأصغر. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن ذلك في كتابه الفوائد وذكر ما معناه أن الإنسان إذا أراد أن يكون من المخلصين علي أن يقبل على حب المدح والثناء فيذبحه بسكين اليأس وأن يزهد في ثناء الناس زهد عشاق الدنيا للآخرة وأن يعلم أن الذي يزين مدحه هو الله وأن الذي يشين ذمه هو الله. يعني الخلق كله لو مدحوك وأنت عند الله خلاف ذلك لا يفيدك لا يفيدونك. وكذلك لو ذمك الناس جميعا وأنت عند الله محمود فإنهم لا يضرونك. فالذي يزين مدحه هو الله والذي يشين ذمه هو الله سبحانه الذي يرفعه هو الله والذي يخفض هو الله تعالى. الناس لا يرفعون ولا يخفضون لا يرفعون ولا يضعون إنما يرفع العبد يرفعه ربه ويضعه ربه. فنسأل الله تعالى العافية. ومنه إقسام بغير الباري كما أدى في نوح من أخبار. من الشرك الأصغر كذلك الحلف بغير الله، من حلف بغير الله من أشرك يقسم بولده، يقسم بأبيه، بشيخه، بالنعمة، بأمانة، بكذا، هذا من الشرك الأصغر. الإنسان لا يحلف إلا بالله تعالى، قال حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار حيث ابن عمر الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك من الشرك الأصغر لبس التمائم، لبس التمائم يعتبر الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب في الحفظ، أنها سبب في الحفظ. لكن لو اعتقد أنها تحفظ وتقي الشرور بنفسها فهذا الشرك أكبر، إذا لبس الودعة أو الناب أو الكمون أو غيره من أشياء المعلقات إذا لبسها وظن أنها سبب للحفظ فهذا شرك أصغر، لكن لو اعتقد أنها تحفظ بنفسها فهذا شرك أكبر. قال فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قليل من ذلك، وبيان حكم الرقوة والتمايل. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين ذئاب أو خيط أو عضو من المسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله لا ما علقه. من يثق بودعة أو نابي، يثق يعني يعتمد ويتوكل بقلبه على تلك الودعة أو ذلك الناب أو تلك الحلقة أو تلك العين للذئاب، يربطها ويعلقها في عنقه يظن أنها تدفع عنه العين أو الأذى والضرر أو أنها تجلب له خيرا، هذا كله من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والدولة شرك، حديث مسعود عند الترمذي. إن الرقى والتمائم والدولة شرك، حديث عند الترمذي من رواية ابن مسعود. فالتمائم هي كل ما يعلق لاتقاء العين، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. ذلك الإنسان لا يعلق شيئا من هذه الأمور. كذلك الخير أو العضو أو الوتر عصب أو شيء من تراب القبر، هذا موجود في بعض الناس وهذا موجود فيه في القديم لعله والآن موجود. إذا أراد أحد يسافر يذهب إلى الضريح خاصة عند النساء، فتأخذ صرة من تراب القبر وتربطها في قماش ثم تضعها على البيت للحفظ أو في حقيبة ابنها المسافر. واحد الأقارب ذهب في سفر إلى لندن، قال وجد في لما فتح شنطة في لندن وجد حجر كبير تراب كبير مربوط في دكان قاعد يوم عنده، هذه بركة، بركة الشيخ فلان فلان، هذا عقائد فاسدة وبارية، وهذا من الشرك الأصغر لو اعتقد أنها سبب والحمد لله، لكن لو اعتقد أنها تحفظ فهذا شرك بالله. أو تربة القبور لأي أمر كان يتعلق سواء كان حفظ أو اتقاء العين أو لجلب نفع، سواء واحد يكون يعلق له حجاب في الدكان لجلب الزباين للرزق. دائما التمائم تلبس إما للرزق أو للحفظ، حجاب رزق أو حجاب حفظ. لما واحد ماشي في هو يمشي على قدمين ما عنده سيارة ويبيع حجاب رزق، طيب عندك نعم انك انت ان شاء الله مجات ولا ركشة حطك بيها، طيب ماشي بكرعو يبيع حجاب الرزق ويريد يعلق في الدكان، طيب بعد الزباين اللي تشغل ثلاثة انفار وش الزباين وهو ماشي شايل له بخلايا وماشي بكرعو، طيب بس انت عمل لك مكتب في شارع شارع النيل شارع الجمهورية لكن ماشي على قدمين، فيعلق أو يبيع التمائم لجلب الرزق أو الحفظ، تمائم الحفظ، حفظ من العين، الحفظ من الشرور، من الكشة، من الإلزامية، من نصارى سنة. واحد زمان كان قال خطوة كبير قال يبيع حجاب من نصارى سنة، حفظ لما صار صنع. فإلا تلبسه ما هو هذا يجيك ولا إيه. واحد من الممسوخين يأسر عليك ويغير عقيدتك في جامعة خطوة كبيرة حجاب من الطب صار صنع. نقول له من الدجل والشعوذة لأي أمر كان يتعلقه وكانه الله لا معلقه. من تعلق شيئا وكل إليه خلاص كنت بحفظك خليه يحفظه. والإنسان لو رفع الله جل وعلا عنه حفظه هلك كما ذكرنا بالأمس. الإنسان مفتقر الله تعالى فخر بعديا. يعني البصر إذا نظرت تنظر وإذا سمعت وإذا تكلمت كل ذلك بإذن الله. أي حركة تحركها هي بإذن الله ومشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سمعك وبصرك وحركتك الجوارح وكل عمل تقوم به هو بمشيئة الله تعالى وإعانته. فلو أن الله تعالى رفع توفيقه عن عبد لهلك. لهذا الحديث طول الوعيد من تعلق شيئا وكل إليه خليه يحفظ. وهذا من الوعيد. قال رحمه الله ثم الرقاء من حمة أو عين من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته. الرقية هي التعويذات والتحصينات التي تكون من الكتاب والسنة. والرقى قلنا العلم لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة أو مما يفهم معناه كلام العربي. تكون من الكتاب والسنة مثلا سورة الفلق والناس آية الكرسي تعويذات من القرآن الكريم أو من السنة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر الهمزة وكل عين لامة تعويذات الواردة في السنة أو من الكلام العربي المفهوم المعنى كلام عربي. أعوذ بالله من كيد الأسحار ومن طوارق الليل والنهار ومن كلام عربي مفهوم المعنى لقوله عليه الصلاة والسلام يعرض علي رقاكم عفو المالك رأيت رقا كنا نرقي به في الجاهلية فقال يعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه في الجاهلية قال لا بأس بها. يعني إذا كان كلامه مفهوم المعنى لا يجوز حتى لو كان بغير اللغة العربية باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة الفرنسية. الإنسان يريد أن يعوذ مريضا يعوذه بكلام مفهوم المعنى عند أهل اللسان. يعني لو جاء واحد فرنسي قاعد يسمع لغة يقول ده كلام غير حي أو إنجليزي يفهم كلام من كلامكم طلاسم. تكون بالكتاب أو السنة أو بالكلام المفهوم معنى عربي أو غير عربي. كذلك الشرط الثاني أن تخلو من الشرك تكون خالدا من الشرك لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا كان فيها الشرك فهي لا شك في تحريمها وفي بطلانها. مثل ماذا؟ مثل الاستغاثة بالشياطين الاستغاثة بالأولياء والصالحين وغيرها من الأقوال الشركية. الشرط الثاني أن يعتقد أن التأثير بإذن الله تعالى لا بذات الرقية. ليس بهذا الكلام الذي يقوله إنما الشفاء بيد الله تعالى. يعتقد أن التأثير بيد الله تعالى وليس بذات الكلام الذي يلقي به. يعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى ليس بمجرد كلامه هو وما يتلوه أو يقرأه هو. هذا فعل منه هذا فعل من الإنسان لكن الشفاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد يظن أن الشيخ الفلاني هو الذي ألقيته تشفي وأن ألقيته هذا كله لا يصح. الأمر بيد الله تعالى. وإذا شاء الله تعالى أن يجعل في هذا السبب الشفاء جعله وإذا شاء لا يجعل لا يجعل لم يجعل. الإنسان يقرأ ويقرأ فلا يشفى المريض ويأتي إنسان آخر فيقرأ فيشفى. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك الرقى التداوي بالقرآن الكريم التداوي بالقرآن الكريم مشروع ما لم يكن فيه شيء محرم. و وأمر بذلك إلا التجربة. التجربة فإذا جرب نوع من التداوي بالقرآن الكريم ونفع فلا بأس. مثل ماذا؟ مثل أن يكتب القرآن، أن يكتبه مثلا في ورقة بعسل أو بزعفران ثم يغسل هذا الماء ويشربه، لا بأس بذلك، ليس بذلك حرج. أو أن يقرأ القرآن في وعاء ثم يشربه أو يغتسل به، لا بأس بذلك. أو يقرأه في زيت ويشرب ذلك الزيت أو يمسح به جسده، أيضا لا حرج، لا بأس بذلك، ليس بذلك بأس أن يشربه أو أن يمسح به جسده، لأن هذه الأمور كلها مردها إلى التجربة، ما لم يكن في ذلك شيء محرم. يأتي بورق سدر، وذكر بكثير في التفسير، يأتي بورق للسدر ثم يدقه ويقرأ، يصب عليه ماء ويقع على آية الكرسي أو الفاتحة ثم يغتسل به، هذا علاج من النشرة، من التفريغ من الضي ومراده، ومجرب لا بأس بذلك، لأن هذه المسائل يرجع فيها إلى التجربة، فإذا ثبت جلواها فلا بأس، بشرط أن لا يكون هذا الفعل محرما في ذاته، أن لا يكون محرما في ذاته. قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك الوسواس من الشيطان، الطلاسم، سهوم لهنهوم وما أعرف كان دهن دهن وما إلى ذلك، هذه كلها مجهولة المعاني، فهذه من الوساوس، ولعلها من الشرك بالله تعالى، هذا هو الغالب. فذاك الوسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنا، إن الرقى والتمائم والدول شرك. الرقى هنا مذكور الحديث، الرقى التي فيها كلمات مجهولة المعاني، طلاسم، رموز، ألغاز، وحروف مقطعة أو آيات، بعض الآيات مبتورة الآخرة، التي بها مبتورة آخرة، موجودة في كتب الصغيرة، كتب الأفكار أو أوراد الصوفية، إني رأيت 11 كون، وإنا زينا السماء بزينة الكون، و آية ثالثة، نعم، إنا أعطيناك الكون يا أخي، فيتجد قص في الآيات، يحذف آخر آية، وهذا في الغالب يكون رمز لاسم من أسماء الشياطين، أو يكون إشارة إلى عقيدة عند الشياطين، يأتي الآية فيقطعها أو يكتب الآية من التركيز، مثلا بسم الله ولك هلل مسب، تكون اسم شيطان، بسم الله يكتب لك بدل من الباء لحد الهاء من الهاء لحد الباء، كله من فعل الشياطين، هذا هو الشرك. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، وهذا هو الغالب، أو هو من سحر يهودي مقتبس على العوام لبسوه التبس، وقد يكون هذا من السحر الذي برز فيه اليهود، اليهود هم أهل السحر، شد الناس سحرا اليهود، يكون من سحر يهود مقتبس على عوام لبسوه التبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنع عنه، حذرا ثم حذار منه أي من هذه الرقى الشركية، لا تعرف الحق وتنع عنه. ثم ذكر في ختام هذا الفصل أن الرقي إذا كان من القرآن الكريم فيها خلاف من السلف، منهم العياز منهم منع، والأقرب أنها ممنوعة، لأن القرآن ليس للبس، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلبس القرآن الكريم، لم يوصي بلبسه إنما أوصى بقراءته، لأن يقرأ القرآن الكريم يقرأ ويحصن به الصغار، لكن لا يكتب ويعلق عليه، ولأن التعليق كذلك ربما كان فيه امتهان ويدخل به أماكن النجاسة، وربما يعني تلطخ واتسخ، وهذا لا يفيد شيئا، فإن عثمان عفان قدر المصحف في يده حتى وقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، الإنسان لا يلبس القرآن إنما يقرأه، لكن فيها خلاف، لا نقول إنها شرك، لكن لو هذا خلاف الراجح، خلاف القول الراجح، الراجح أنه لا يجوز. قال رحمه الله: ثم التمائم المعلقات، وفي التمائم المعلقات اتقوا آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعض مجازها وبعض كفر. باب الأمانة العلمية الخلاف بين السلف والبدع، لكن أرجح كما قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كلها من القرآن ومن غير القرآن، وسدا للذريعة، لأن إذا فتح باب المستمع من القرآن يأتي أحد يلبس تميم من القرآن وغير القرآن وأدخل بعضها وربما أدخل في القرآن ما ليس منه، فتفتح بابا للتمائم الشركية. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل، بغير كلمة، تكن مما سوى الوحيين من غير كتاب وسنة فإنها شرك، طلاسم رموز أرقام حروف وأشياء همهمات فهذا شرك واضح، بل إنها قصيمة الأزلام في البعد عن السيرة واليسر، أي مثل الأزلام الاستخصام بالأزلام من الجاهلية، كانوا يضعون الأزلام قدح فيه ثلاث أعواد، العود الأول مكتوب عليه افعل لا تفعل، والثالث غفل لم يكتب فيه شيء، فمن يريد السفر يدخل يده في هذه الأزلام ويخرج عودا، فإذا وجد فيه افعل مضى، وجد لا تفعل ترك، وجد السهم بلا كتابة أعاد الاستخسام مرة ثانية، هذه الأعمال الجاهلية. التمائم من غير وحيين في الحرمة مثل حرمة الأزلام، واضع في مخالفتها وبعدها عن سيما أولي الإسلام. قال رحمه الله فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. كذلك ذكر مؤلفنا في هذا الفصل ذكر أن من الشرك من يتبرك بحجر أو بشجر طالبا من ذلك الحجر أو أشياء وقبر إيصال خير أو دفع الشر، هذا هو التبرك الممنوع التبرك الشركي، هذا من أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، من أعمال أهل الشرك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كما يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفيل عابد أصلا، سنقصد حجر من أحجار يقصده ليتبرك به وليكتسب منه النصر على أعداء أو الوقاية من الشرور أو جلب الخيرات، أو يقصد قبر من القبور يلوذ بصاحب القبر ليحميه من شرور الأشرار أو يجلب له الخيرات، أو كذلك يلوذ بشجرة من الأشجار يعتقد أن هذه الشجرة تنفعه وتدفع عنه الضر، هذا من الشرك. ويتخذ ذلك المكان عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، العيد هو اسم لما يعود ويتكرر سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، اسم لما يعود أو يتكرر كل فترة مرة، لا في قبر عيدا أي تتكرر فيه زيارة بانتظام وبترتيب، فيجعل ذلك المكان عيدا. والآن أسمى الشديد تسمى بعض الأضرحة العيد، تسمى العيد عيد ولك ماشي العيد، يعني في بعض الأضرحة هنا في العاصمة ولك ماشيين العيد، العيد معناه هو الجبل، جبل هنا في شمال الدرمان عند الضريح بعض الموتى يسمون ذلك عيد، وزاد القبور الأضرحة يوم العيد، فيخصون القبور بالزيارة يوم العيد وجعلوها عيدا، وأنها ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عام الأوثان، فإن أهل الجاهلية كانوا بأنهم أعياد مع أصنامهم، عيد فلان عيد فلان كله صنم عنده يوم محدد بيزور يوم ده يوم هبل يوم كده ده يوم اللات يوم كذا من الشهر الفلاني هذا لي هذا العزة وهكذا، هذه أعياد الجاهلية كانوا يخرجون ويزورون أصنامهم ويخصصون لها أياما في السنة أو في الشهر يجعلونها أعيادا لهم، فمن وافقوا في ذلك فقد وافق أهل الجاهلية من جعل القبر أو الضريح أو الحجر فلاني أو البيان فلاني أو الشجرة فلانية جعلها مزارا يزار في كل وقت من الزمان بصورة منتظمة، ثم يقصد من ذلك الحجر أو الشجر أو الخمر جلب النفع ودفع الضر، هذا هو الشرك بعينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أقسام الزيارة، قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاث لأمة الإسلام. الزيارة ثلاث أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة سنية. بدأ الزيارة السنية وهي أن يزور القبر للآتي لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات، كذلك لم يقل في هذه الزيارة منكرا من القول، ما دعا المقبور ولا توسل به الله تعالى، ولم يشد الرحال نحوها، أربع أشياء: لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات، ولم يتفوه أو لم ينطق في هذه الزيارة بمنكر من القول شركا كان أو بدعة، ولم يشد الرحال نحوها. هذه زيارة سنية، يعني مقابل بالحلة، فالحلة تمشي تزور تبع الأموات تذكر الآخرة، ولا تتبع الأموات ولا توصل إلى الله تعالى، هذه زيارة شرعية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور البقيع أو شهداء أحد، يزور يدعو لهم بالمغفرة يستغفر لهم شرعية. الزيارة البدعية أن يزور القبور ليتوسل به إلى الله جل وعلا، يمشي قبر يقول لي: اللهم أسألك بجاه هذا العبد الصالح أن تعطيه كذا وكذا، هذه بدعة. يمشي يقول: اللهم ارزقني بجاه هذا الشيخ، بجاه الرجل الصالح، بجاه هؤلاء الصالحين، افعل لي كذا وكذا، هذه بدعة، ليس شركا لكنها بدعة. أما الشرك فهو أن يدعو المخبور نفسه، يرشى يقول: يا أبوي الشيخ الديني، يا أبوي الشيخ أنا عايز كذا، هو الحبني والمزعني والديني، هو سوي لي كذا وسوي لي كذا، هذا الشرك الأكبر. هذا ملخص هذا الفصل الذي ذكره المؤلف. قال: فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم ادعى له ولأمواته بالعفو والصفح عن زلاته، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، ما قال باطلا، هجرا يعني باطلا من الدعاء لأموات أو التوسل إلى الله تعالى، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بزيارة أولى الثانية، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذه بدعة وضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة صلى الله عليه وسلم، بالزيارة البدعية. النوع الثالث الزيارة الشركية، قال: وإن دعا المخبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عددا، صرف ولا عدد، لا فرض ولا نافلة، لا فرض ولا نافلة، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عددا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الندي للرحمن، كل ذنب يغفر تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة، أما الشرك فالله تعالى لا يغفر لمن مات عليه، من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ذنبه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الندي للرحمن. طيب، نقف عند هذا الحد وواصل بعد صلاة الظهر في بقية الأبيات، ونتمنى أن ننتهي إن شاء الله من هذا اللغم إلى صلاة العشاء حتى لا نؤخر الناس في المواصلات، والله تعالى المعين والموفق.